بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تقدم الحديث عن بعض ما اشتمل عليه هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل، بين صلى الله عليه وسلم مراتب الإسلام التي هي أولها الإسلام، مراتب الدين أولها الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. وقد تكلمنا عن أركان الإسلام، عن الشهادتين وعن إقام الصلاة، وقال: وأن تؤتي الزكاة، لأن هذا حق واجب جعله الله عز وجل للفقراء في أموال الأغنياء. الزكاة هي حق للفقراء جعله الله في أموال الأغنياء، ولا شك أنها تزكي المال، وبها يزكو المال أن ينمو. هذه الزكاة هي مأخوذة من النماء، معناها النماء، وبها ينمو المال، ما نقص مال من صدقة، فالصدقة تزيد المال ولا تنقصه، وهذه زكاة واجبة على الإنسان. واقترنت الزكاة بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، وهي تختص بمن آتاه الله مالا يبلغ نصابا، سواء كان من ذهب أو فضة أو كان من هذه الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس الآن، أو كانت من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، أو كانت من الخارج من الأرض، فهذه أموال زكوية فيها الزكاة، وهذه الزكاة هي قدر يسير يخرجه الإنسان من ماله. الله الذي أعطاك المال الكثير طلب منك أن تخرج، مثلا أعطاك الملايين طلب منك تخرج 2.5% من هذا المال للفقراء، وهذه الزكاة التي تخرجها تطهر المال وتزكي، هي قليلة تنفع الفقراء والمساكين. ومن ذكر الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، وهي أيضا تزيد المال نماء وبركة، كلما أديت الزكاة كلما زادت بركة المال. وكثر هذا المال. وفيها أيضا معنى للتضامن بين المسلمين، يعطف الغني على الفقير، وأيضا هي تذهب الحسد من النفوس. إذا عرف الفقير أن له نصيبا من هذا المال فإنه ربما يدعو بكثرته حتى يعود عليه بالخير. إذن الزكاة هي أمر مفروض، والله عز وجل توعد الذين لا يخرجون الزكاة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن توعدهم الله عز وجل، توعد الذي لا يخرج زكاة ماله، وهي ركن لكنها ليست إلا لمن كان عنده مال، سواء كان من النقدين وبلغ نصابا أو كان من بهيمة الأنعام أو كان من الحبوب والثمار. ولا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ نصابا. إذن كل هذه أمور إذا نظر إليها الإنسان وجد أن ما أعطاه الله عز وجل كثيرا. فقال وتؤتي الزكاة، إذن هي ركن. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل الذين امتنعوا من أداء الزكاة، قاتل الذين امتنعوا من أداء الزكاة، وقال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق الإسلام. فإذا لم يؤدوا الزكاة ولم يصلوا هنا يقاتلون. إذن هذه الزكاة وهي نعمة أنعمها الله على العبد، ونعمة الله عليك أكثر وفضله عليك أعظم حيث أعطاك هذا المال، فلا تبخل به على الفقراء والمساكين والذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، صيام رمضان صيام شهر واحد في السنة، أفطرت 11 شهرا وتصوم شهرا واحدا، هذا أمر يسير. ثم ماذا الأجر؟ يعني هذا من فضل الله علينا أيها الأحبة، أن الله يوجب علينا أشياء وليست مجرد أن نؤديها وكفى، لا، يثيبنا الله عليها ثوابا، وثواب الفرض أعظم من ثواب النوافل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفريضة أعظم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالفرائض هي أعظم. ثم هذا الصيام ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف يضاعفها الله لك أنفقت ريالا بعشرة إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن هذا فضل إلا الصيام يقول، فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء إن الله عز وجل قد اختص بالصيام لعظيم أجره، لأنه من الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الأعمال تحسب للإنسان على ما ذكرنا إلا الصيام، فهذا يعطيها الله عز وجل بلا حساب سبحانه. نسأل الله من فضله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصيام فريضة من فرائض الله، ولا شك أن كل فريضة إذا تأملنا فيها نجد فيها دروسا ونجد فيها حكما عظيمة. لماذا الإنسان هذا يباح له الأكل والشرب في جميع أوقاته، فإذا صام منع من الأكل والشرب ومنع من الجماع، منع من شهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل هذا، تمرير للنفس. مثل ما عرفتم في الحج محظورات الإحرام كلها كانت جائزة للإنسان، لكن منع منها ليتعود الإنسان إذا كان يترك هذه الأمور التي هي مباحة عليه في غير هذه العبادة، هي مباحة عليه، فمن باب أولى أن يترك ما حرم الله عليه إطلاقا. فهذا الذي يترك الأكل والشرب الذي به قوته، ألا يترك أمرا محرما لا ينال منه خيرا؟ ألا يترك الغيبة والنميمة ويترك أكل أموال الناس بالباطل ويترك الزنا التي حرمت عليه في الصيام وفي غيره؟ فهذه مدرسة يتعلم فيها الإنسان الصبر. الصيام مدرسة يتعلم فيها الإنسان الصبر، يتعلم فيها قراءة القرآن في رمضان، يتعلم فيه الصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود صلى الله عليه وسلم بالخير من الريح المرسلة. يزداد فضله ويتضاعف في رمضان، ولهذا شهر كم يتوب فيه من المؤمنون، كم يتوب فيه من المؤمنين، كم يتوب فيه من المؤمنين إلى الله عز وجل، لأنهم تعودوا على ضبط أنفسهم وعلى الكف عن شهواتهم. يعني نضرب مثال قد يعرفه الكثير، شارب الدخان، أليس رمضان فرصة له أن يتركه؟ لأنه هو صائم لا يشرب، إذن 12 ساعة أو أكثر وهو لا يشرب شيئا من الدخان، إذن هذه فرصة ليضبط نفسه وليكف نفسه عما هو محرم عليه في رمضان وفي غيره. قال وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج هو ركن، وقد عرفتم هذا وأنتم حديث عهد بالحج. أسأل المولى جلت قدرته أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. قال فعجبنا له ويسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. يعني كون الإنسان يسأل هذا دليل على أنه لا يعلم، وكونه يقول صدقت هذا دليل على أنه عالم. فعجبنا له يسأله، هذا جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاءه على صورة مختلفة، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد في الحديث، فهو غريب من حيث الصورة التي جاء عليها، وغريب أيضا من جهة أخرى أنه يسأل ويصدق. أنت تسأل سؤال فلما أجاب، فلما يجيب المجيب تقول صدقت، يعني عندك علم مسبق. فعجبنا له يسأله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه. قال في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جاء ليعلمهم الدين. وهذا يعني أخذ منه العلماء فائدة، قالوا يجوز للإنسان أن يسأل العالم ولو كان يعلم، لكن يعلم أنه لو قال للناس هذا الحكم ما يقبل منه هو، فيسأل العالم حتى يسمع الآخرون، يسمعون الجواب فيثقون بكلام هذا العالم. وهذا جبريل جاء، وهذا يعني فيه أيضا فائدة أخرى، وهو التعليم عن طريق السؤال والجواب، هذه طريقة معروفة عند التربوي. نعم. قال: فأخبرني عن الإيمان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. نعم. وهذا سؤال آخر عن الإيمان. الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. بمعنى إذا ذكرنا الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكرنا الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. لكن إذا ذكرنا الإسلام وذكرنا الإيمان فلكل واحد معنى، وهنا أطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة، الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، هذه أعمال ظاهرة. وأطلق الإيمان على الأعمال الباطنة. الإيمان في اللغة معناه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق، ومعناه عند العلماء أنه تصديق بالجنان، تصديق نطق باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يعني لا بد في هذه الأمور جميعا، لا بد فيه من النطق، ولا بد فيه من الاعتقاد القلبي، ولا بد فيه من الأعمال التي تتبع الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم فسره هنا بأركانه، فسر الإيمان وذكر الأركان، وهذه أركان الإيمان. قال: أن تؤمن بالله، هذا أول شيء، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا أول شيء. فالإيمان بالله والإيمان بوجوده سبحانه أولا وقبل كل شيء، ثم الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أن تؤمن بالله، تؤمن أن الله عز وجل أنه حق وأنه موجود، وهذا أمر لا شك فيه ولا إشكال فيه، ليس عند المسلمين فحسب بل عند جميع العقلاء. وأن تؤمن بربوبيته سبحانه، وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذه أمور حتى المشركون في جاهليتهم كانوا لا ينكرون هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما يقولون أنفسهم، ما يقولهم خلقوا السماوات ولا خلقوا الأرض. إذن هذا أمر متفق عليه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذا هو نقطة الخلاف. وقال العلماء إن هذا التوحيد هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب واختلف الناس فيه إلى مؤمنين وكفار وإلى أصحاب جنة وأصحاب نار. هذا هو التوحيد الأول متفق عليه. لكن توحيد الألوهية وهو أن لا تعبد إلا الله، أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، وهذا الذي أجمعت عليه النبوات والرسل والرسالات، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كلهم جاءوا بهذا التوحيد الذي هو توحيد الألوهية، وهو إخلاص العبادة لله. والعبادة تشمل الصلاة والصيام والحج والزكاة والنذر والذبح والدعاء والرغبة والرهبة والخشية، كلها عبادات لا تصرف إلا لله وحده. فلا يمكن الإنسان يقول آمن بالله وهو يشرك مع الله غيره، لا يشرك أحدا، لا يشرك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه كما ذكرناها سابقا لكم نعيدها، وهي مهمة جدا، أنها تقطع شجرة الشرك من أصولها، لأن هذا الذي تدعوه إما أن يكون مالكا وإما أن يكون شريكا للمالك وإما أن يكون معاونا للمالك وإما أن يكون شفيعا عند المالك. فإذا دعيت من ليس مالكا ولا شريكا ولا معاونا ولا شفيعا فقد ضللت ضلالا مبينا. إذن هذه الآية كما ذكر بعض العلماء أنها تقطع أصول الشرك من أساسها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن لماذا تدعو؟ لماذا تدعو من لا يملك شيئا؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ليسوا شركاء قطعا. هل في أحد شريك لله عز وجل؟ ونحن يعني على عهد قريب نقول لا شريك لك، ها؟ إذن وما له منهم من ظهير من معاون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يأذن الله عز وجل إلا لمن رضي عن عمله، إلا للموحد، لا يرضى الله عز وجل عن الشرك. ثم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا أمر آخر، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم الله عليه الجنة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا هو الأصل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أول شيء التوحيد، أول ما تبدأهم ابدأهم بالدعوة إلى التوحيد، لأن هذا ينبني عليه أشياء كثيرة. كل الأعمال إما أن تقبل أو لا تقبل. إن أتيت بتوحيد، أتيت بمعنى لا إله إلا الله كاملة. ولهذا قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا إله إلا الله مفتاح الجنة. قال: لكن هل رأيت مفتاحا يفتح بغير أسنان؟ لابد أن يأتي الإنسان بشروط لا إله إلا الله، وقد تكلمنا عنها عند الشهادتين. لما تكلمنا عن الشهادتين تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله. إذن الإيمان بالله يقتضي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، نثبتها لله عز وجل. نثبت لله الصفات، وحين يثبت الإنسان لله الصفات يعني على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تضمنت نفيا وإثباتا، ليس كمثله شيء أبدا، لا تشبه الله عز وجل بخلقه، ليس له مثيل. ولكن قال: وهو السميع البصير. ما تقول الإنسان سمي سميعا بصيرا؟ لكن يختلف السمع عن السميع عن السميع، والبصير عن البصير. هذه صفات تليق بجلال الله عز وجل. فهذه النقطة الأولى، قال: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وملائكته، وتؤمن بملائكته، ولله ملائكة كثير لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن عرفنا اسمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا به تفصيلا كما أخبر الله عز وجل وكما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم نعلم ذلك آمنا بهم إجمالا، أن لله ملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب التي ذكرت في القرآن، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم، هذه التي علمناها تفصيلا نؤمن بها تفصيلا، والتي لم نعلمها نؤمن بها إجمالا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن الله عز وجل أرسل أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين، وهؤلاء كثير، ذكر في القرآن منهم 25 رسولا، منهم يعني 18 في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه.